بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي القاعدة الرابعة من قواعد هذا الكتاب، وهي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ومر بنا أن هذه القاعدة تتألف من هذين الشقين، فالواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، والمحرمات باقية على حرمتها ما لم تدع إليها ضرورة. فإن دعت إليها ضرورة فإنها حينئذ تباح دفعا لتلك الضرورة، لكن إذا اندفعت الضرورة عادت المحرمات كما هي. وكذلك أيضا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ومر بنا عشرات الأمثلة في الدرس الماضي على هذه على هاتين القاعدتين المهمتين، وهما من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم. طيب، القاعدة الخامسة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة، وأصول الإيمان الستة، وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. طيب، إذن هذه القاعدة يا موسى ما هي؟ القاعدة هذه ما هي؟ إيش وصلت؟ استلمت النوم؟ وصلت عندنا استلمت النوم؟ ما هي القاعدة؟ ما هي؟ بالله، الإيمان بالله وملائكته. لا، هذه ليست هذه القاعدة، ليست هذه القاعدة. لا تنعس وستعرف ما هي القاعدة، ولا في واحد ثاني جاهز للجواب. لا تنعس، وإلا حضرت الدرس قائما. طيب، ما هي القاعدة؟ نعم، بارك الله فيك، أحسن. إذن الشريعة، كل شريعة، الإسلام والإيمان والإحسان، العقائد والعبادات والمعاملات، مبنية على هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان شرطا قبول العمل. هناك من أهل البدع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، سيكون السؤال أو الجواب لواحد من الحاضرين أينما كان في المسجد. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس انقسموا باعتبار هذين الأصلين. ما هما الأصلان؟ الإخلاص والاتباع. كل عمل مبني على الإخلاص والاتباع. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أين؟ في كتاب مدارج السالكين، أن الناس انقسموا باعتبار هذين الأصلين إلى أربعة أقسام: مخلص متبع، لا مخلص ولا متبع، مخلص بدون اتباع، متبع بدون إخلاص. مخلص متبع، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، إخلاص واتباع، ولا يقبل العمل إلا بهذين الأصلين. هذان الأصلان ميزان العمل الظاهر والباطن. الإخلاص ميزان العمل الباطن، والمتابعة ميزان العمل الظاهر. ولذلك قال ابن رجب في حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال هذا الحديثان ميزان العمل الظاهر والباطن. من قال هذا يا عم علي؟ من الذي قال هذا؟ أن حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا أن هذين الحديثين ميزان العمل الظاهر والباطن. من الذي قال هذا؟ لا، من الذي قال هذا الكلام الأخير؟ نعم، قاله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، والحافظ ابن كثير في الكلام على قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال دلت هذه الآية على شرطي قبول العمل، الإخلاص والاتباع. فليعمل عملا صالحا هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص. وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان العمل إيش؟ الظاهر أم الباطن؟ إنما الأعمال بالنيات ميزان العمل الباطن. وحديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان العمل إيش؟ الظاهر. فينتبه الكلام ابن القيم، ابن القيم قسم الناس باعتبار هذين الأصلين الإخلاص والاتباع إلى أربعة أقسام. الأول مخلص متبع، مخلص لله وأعماله على وفق السنة، هذا أعلى الأقسام. قسم ثاني لا إخلاص ولا اتباع، يعمل رياء وبدع، يعني أعمال ليست مشروعة ويعملها إما رياء وإما عناد وإما كذا وكذا، المهم الخسارة التامة عنده، لا عمله لله ولا على وفق شريعة الله، هذا أخسر الأربعة بل أخسر الناس. القسم الثالث عنده إخلاص لكن ليس عنده اتباع، وهذا حال كثير من المتصوفة والمتعبدين، تجد تقول له إيش معك من هذه الأذكار؟ قال والله ما أريد بها إلا وجه الله، يا أخي نذكر الله سبح أو حرام التسبيح والتهليل والتكبير، يا أخي نصوم، يا أخي نصلي. طيب أنت الآن مأمور أن تعبد الله بما شرع ولا تعبده بالهوى؟ الله تعالى يقول في كتابه الكريم ثم جعلناك على ماذا؟ على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تتعب نفسك، تتعب نفسك أذكار صلاة صيام وأعمال لكن ليست على سنة لا تقبل، لا يبرر لك، لأن من الناس يقول يا أخي والله ما أردت إلا وجه الله، كم من مريد للخير ما أصابه كما قال عبد الله بن مسعود، كم من مريد للخير ما أصابه. صحيح أنا ما اختلفت معك أنك مخلص وأنك تريد وجه الله لكن عمله غير مقبول، لماذا؟ اختل الشرط الثاني الاتباع، أنت من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، طيب ليش ما تتبعه؟ تعبد الله بالهوى، تعبد الله على مزاجه. نحن عندنا ميزان للعمل، عمل لابد أن يكون لله ولابد أن يكون على وفق شريعة الله. يأتي بأعمال ليست من الشريعة، أعمال ليست من الشريعة، يحتفل بالمولد وقال والله ما نريد إلا ذكر تسبيح وتهليل وصلاة على النبي ونريد وجه الله ويبكي، هذا عمل مردود وبال على صاحبه لا يقبل. يأتي بعد الأذان وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بدعة. كيف تقول هذا بعد الأذان وتجعل هذا شيئا راتبا تتعبد لله عز وجل به؟ غير مقبول. يأتي بعد الجنازة وهاتها تهليل تكلمه، قال لك إيش ليش حرمه، هي حرمه يسحب حرمه، هذا ميت مسلم. طيب وإن كان ميتا مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم قد مات من أصحابه واستشهد من أصحابه، هل كان أثناء السير بالجنازة يفعل هذا الذي تفعلون؟ الجواب لا. إن قال نعم قلنا هذه كتب الإسلام بين يديك هات لنا وعلى عين الرأس نعمل مثلك. يقول طيب الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، طيب ليش ما تذكر الله ذكرا كثيرا فوق الكبسة فوق العصير؟ فوق الصبوح، اذكر الله ذكرا كثيرا. فلماذا في هذا الموضع؟ أقول لك يا أخي، موضع التعاظ واعتبار، قلبك أرق من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة، ما فعلوا هذا. وإن قلت فعلوه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن عمل، وإن كان يقول والله ما أريد إلا وجه الله، يا أخي أنا التعظ الآن جنازة أمشي أذكر الله وأبكي، أذكر الله في نفسك، حرك لسانك شفتك لا مانع، التعظ واعتبر بحالها، وأن غدا وبعد غد ستكون مثلها. الجنازة، قال رجل بلسان النعش، بلسان من يا موسى؟ تمام. قال بلسان النعش، من المتكلم الآن؟ النعش يتكلم، النعش يكلمني أنا وأنت، انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك، انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك من البيت للقبر صندوق العمل، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك، بل بمن هو أعظم منا وأقل منا ومن هو مثلنا، كم سار مثلي بمثلك. فحينئذ القسم هذا عندهم إخلاص، لكن ليس عندهم متابعة، هل ينفعهم عملهم؟ لا. القسم الثالث ولا الرابع؟ الرابع، عندهم متابعة أعمال مشروعة لكن رياء وسمعة، رياء وسمعة، يصوم الاثنين والخميس رياء وسمعة، يقوم يصلي رواتب الضحى، يصلي الضحى يصلي رواتب الصلاة رياء وسمعة، يذكر الله لكن رياء وسمعة، أعمال مشروعة يعملها لكن ما أراد بها وجه الله. الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن الأقسام كم يا عم علي؟ الأقسام كم؟ الأول، لا، أقسام الناس باعتبار الإخلاص والمتابعة، متبع، والثاني مخلص غير متبع، والثالث متبع غير مخلص، والرابع لا مخلص ولا متبع، لا مخلص ولا متبع. انتبهوا، هذا واقع الناس، الناس ما يخرجون عن هذا، أنا وأنت ما نخرج عن هذا. قد يحصل لنا أحيانا من هذا ومن هذا، قد نكون بعض الأحيان لا من هذا ولا من هذا عياذا بالله. انتبه، ننتبه جميعا. العلماء يستحبون التذكير دائما بقضية الإخلاص، قالوا لأن النية شرود، لأن النية شرود، النية تشرد، فنحتاج دائما نتعاهدها، نحتاج دائما أن نتعاهد نوايانا ونتفقد نوايانا. كان بعض السلف يقول نيتي تتقلب علي وأنا أقرأ الكتاب بين الحروف، ويخطب نيته تتقلب علي، دخل واحد إلا حسن الكلام، دخل واحد ثاني إلا جاء بكلام رقيق وجاء بأبيات وجاء بأشياء، وهو من أجل هذا الذي جاء في الدرس في الموعظة في المحاضرة. يجب علينا أن نجاهد أنفسنا لتكون أعمالنا من أجل الله وحده لا شريك له. نحن الآن نقرأ إخلاص واتباع، انتبه يا طالب العلم، لا تكن أنت مثل ما قيل زوامر الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأسفاره أو راح ما في الغرائر. ما هو إلا محمل، يعني مثل ما يقولوا في الجمل، الجمل يقولوا محمل إيش؟ زبيب، ويأكل إيش؟ سنف. تعرف السنف في تهمة شوك، يعني الحمول زبيب والأكل سنف. انتبه طالب العلم، حمل علم آيات وأحاديث وأعماله كلها وبال عليه، وبال عليه، لم ينتفع بعلمه رحمك الله، لم ينتفع بعلمه. تمام. العطاس دليل على عدم النعاس، العطاس من الله، تفاؤل من الشيطان. إذن ما هي القاعدة يا خان موسى؟ القاعدة الخامسة هذه الشريعة مبنية على ماذا؟ أيوه مبنية على أصلين، الإخلاص والمتابعة. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر الآن هذه الفقرة اليسيرة التي قد مرت بنا، لو أن طالب علم يريد أن يخطب جمعة عن الإخلاص والاتباع أعطاك مادة دسمة في هذا الموضوع، يريد أن يحاضر، يريد أن يتكلم، وبعدها يفتح الله ما شاء من الكلام الآخر شرح وإيضاح، لكن جاءك بالآيات وجاءك قال لك حديث جبريل تضمن مراتب الدين الثلاث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالإحسان دين والإيمان دين والإسلام دين، كل هذا من دين الله. إذن فأنت مطالب بأن تخلص لله عز وجل في جميع أعمالك، وتتبع في جميع أعمالك الظاهرة والباطنة. إذن عمل الباطن يحتاج إلى إخلاص واتباع، وعمل الظاهر يحتاج أيضا إلى إخلاص واتباع. طيب من أدلة ذلك؟ آية جمعت بينهما، بين الإخلاص والاتباع. ومن هكذا الآية موسى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أحاديث جمعت بين الإخلاص والاتباع: حديث عمر وحديث عائشة، حديث إنما الأعمال بالنيات للإخلاص، وحديث من أحدث في أمرنا للاتباع. كذلك هذا هو حديث من أحدث، هذه رواية البخاري ومسلم، ورواية من عمل رواية مسلم. والعلماء انتبه، إذا قد جئت بها انتبه، العلماء يقولون، وهذا السؤال عند الشيخ جميل: أيهما أعم، من أحدث أو من عمل؟ يعني الآن عندنا روايتان، رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه في الصحيحين، ورواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه في مسلم. أي الروايتين أعم ولماذا؟ لماذا؟ لماذا كانت أعم من من عمل؟ وتلك جميع الأعمال ليش تراجعت؟ العلماء يقولون هو نعم حديث واحد، لكن العلماء يقولون إحدى الروايتين أعم. قال هذا ابن الصلاح والنووي والحافظ بن حجر. أنا أسأل عن هذا الحين، أنا أدور عليه، والسؤال لأجله يعني مثل ما قال الشيخ يمين الأول، حصلت واحد متابع. طيب من عنده علم، أما التجربة لا، أي واحد ممكن يجرب يقول لك من أحدث، واحد يقول لك من عمل، من عنده علم. الجواب صواب والتعليل غلط، التعليل غلط. الحافظ ابن حجر من قبله النووي بن الصلاح قالوا الرواية الأعم من عمل، لأنها تشمل المحدث والمقلد له، لكن من أحدث الذي اخترع البدعة، الذي أول من أنتجها وأول من ابتدعها، لكن من عمل تشمل المبتدع الذي ابتدعها ومن تابعه على ذلك. هذا كلام ابن الصلاح والحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، أو فقد وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا المخلص. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، هذه الآية أوردها في من؟ هذه الآية في من يا يوسف؟ هذه الآية أوردها في من؟ أنا دارنك مش معنا. أوردها في من؟ نعم، أوردها في من؟ في من يا أخي محمد؟ أيوة، في الأعمال التي ليس فيها متابعة، في أقوام يعملون بإخلاص لكن بدون متابعة. قال الله عز وجل فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي مثل هذا أيضا قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، أيضا عاملة ناصبة، ومع ذلك قال إيش؟ تصلى نار حامية، أعوذ بالله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية، أعمال كثيرة لكن بدون متابعة، ما تنفعهم. لا تتعب نفسك تعمل أعمالا لا تكون على وفق شريعة الله، ما ينفعك أن تقول: أنا والله ما أريد إلا وجه الله. كم من مريد الخير لم يصبه. ولذلك من الناس من قد يعمل أعمالا وليس على اتباع. أعلى ذلك الجهاد في سبيل الله، من أعلى الأعمال الجهاد في سبيل الله، يبذل روحه ودمه، بينه وبين الموت طلقة في رأسه في صدره ومات، ومع ذلك ما أراد وجه الله. النوايا مدخولة، يريد أن يقال شجاع بطل الشهيد، يريد أن يقال عنه مقدام خوف الأعداء دوخ الأعداء هذا كذا وكذا، يريد أن يقال عنه أبيات شعرية في إقدامه وبسالته وبطولته ونصرته لدين الله عز وجل. لا هو بالذي حافظ على نفسه ولا هو بالذي حافظ على آخرته، سيلقى الله عز وجل ويقال: خذوه إلى النار، عياذا بالله. يقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال وقد قيل، خذوه إلى النار. إيش ينفعك؟ ما نفعك أن فعلوا لك شهيد، ولا حتى فعلوا شارع باسمك، باسم الشهيد فلان، ولا مدرسة باسمه، ولا مستشفى باسمه، وهما أراد وجه الله، ما ينفع. انتبه. أعمال تعملها اعملها لله، أخلص عملك لله عز وجل، لا تعمل الأعمال رياء وسمعة فتندم، تضر نفسك وتضيع وقتك وتغضب ربك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا لا لا لا، هذا خطأ كبير عندك والصواب ما عندنا، لأنه قال وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسولك اعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأن هذه عقائد على غير الشرع. قال متفق عليه من حديث عائشة، قال فهذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الصواب. ولذلك النسخة هذه أتقن من النسخة الأخرى وإن ادعي فيها التحقيق، وإن ادعي فيها التحقيق، وهذا أيضا من جملة ما قد مر بنا يبين هذا. طيب الآن نقف عند هذا، لا عاد ننشغل بالنسخة وضيعنا الأصل. انظر، قال وكذلك الاعتقادات المخالفة، استفدنا الآن فائدة عظيمة يا خانة موسى، ما هي؟ قد قلنا لا، يعني إما نعاس وما جوال ممنوع. أنا ألاحظ، ألاحظ بعض الأخوة في الدروس الآن وغير الآن، الآن وغير الآن، بعض الأخوة جالس هناك ويظن أنه مش منتبه أنه الجوال في حجره وجالس يأنتر ولا يقلب الرسائل، منتبه وأنت انتبه، ما يقبل هذا. قد مر بنا أمس لو كنت في معسكر طابور تمام والله ما يسمح لك أن تتصل ولا يستأنتر، وستحترم أنت الموقف وإن لم تحترمه برضاك غصبا عنك، ممنوع ممنوع. في جامعة، في مدرسة، في مكان، ليش هو المسجد فوضى والدروس العلمية فوضى؟ الذي يتصل والذي أنتر والذي يفعل ممنوع، هذا ممنوع هذا. فوقت الدرس أغلق جوالك، حافظ على الدرس، استفد، ما تبقى بالدرس يعني ضيعت على نفسك الوقت، فعين هنا وعين هناك، ما يقبل هذا أبدا. هنا العقائد المخالفة داخلة في الحديث، عقائد الخوارج، عقائد المعتزلة، عقائد الرافضة، عقائد الأشعرية، عقائد المرجئة، ومن جرى مجراهم، مردودة غير مقبولة، مع أنهم فيها إيش؟ مخلصون لله في ظنهم. يقول لك أنا الذي قتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم المرادي من بيحان، من مراد، ومراد تتبع تاريخيا الزمن القديم، مراد تتبع بيحان، بيحان تتبع مراد، بيحان تابع المراد، وعبد الرحمن بن ملجم المرادي من بيحان، هذا الذي قتل علي بن أبي طالب يحاكمه ليش قتلته وهو مشغول يسبح استغفر، يعني يرى لا ضيع وقتي أنا الآن، يعني إيش يعني أنا فعلته إيش، قربة من القربات. قال لزميل له هل لك قبل أن يقتل علي رضي الله عنه هل لك في الفلاح والرشد؟ قال ما هو؟ قال نقتل علي. انظر العقول، فلاح والرشد، يقتل خير الناس على وجه الأرض في وقته، في وقته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أشقى، قال أشقى الخلق اثنان، عاقر الناقة وقاتل علي، ومع ذلك يقول هل لك في الفلاح والرشد؟ قتل علي، وقتله في المسجد في بيت الله في رمضان وفي الثلث الأخير من الليل. ما تظن بعض هؤلاء يعني ظن هو في طاعة وجهاد عظيم يقتل مسلم ولا طالب علم ولا عالم ولا داعي من الله، يرى أنه يعني أعظم من فتح يعني بيت المقدس، أعظم فتح بيت المقدس. وليكن ما يكن، أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الصحابة وعلماء المسلمين نزلوا على الخوارج هاتين الآيتين، هاتين الآيتين نزلوهم على الخوارج. فانتبه، يأتي هذا ويظن، يقول لك هو مخلص يريد وجه الله. ولذلك جاء زميله عبد الرحمن عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم، هم على وافق شن طبقة، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها. التقي من عنده؟ عبد الرحمن ملجم الذي قتل علي. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش قربانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من أوفر الناس عند الله ميزانا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فرد عليه الشاعر السني الموفق قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. هذا الشاعر الذي زاد يمدحه. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. فلذلك هذه العقائد، عقائد هؤلاء، لذلك العلماء يقولون أيما أخطر، الشهوة أم الشبهة يا أخانا نعسان؟ أخطر من إيش؟ لماذا؟ يعني الشبهات أخطر من الشهوات، البدع أخطر من المعاصي، البدعة أخطر من الزنا، من السرقة، لأن الشبهة صاحبها يتدين بها، يتقرب بها إلى الله، يرى أنه دين، ما يقبل أن يرجع ويجاهر ويدعو إليها، ما يخجل. أنا أدعوك إلى دين الله، أدعوك إلى الحق. لكن الزاني والسارق والشارب دليل، أقول لك أنا صحيح، والله أني عاصي، أدعو الله لي. ولذلك كان سعيد بن جبير يقول لولده، كان يقول لأن أرى ولدي مع شاطر يعني سارق أهون من أن أراه مع مبتدع. قال أنا أراه مع سارق وسيتوب سيصلح، لكن مع مبتدع لا، هذا سيدخل عليه أفكار ويبلبل أفكاره ويحرفه ويجرفه، ربما ظل، ربما ظل ضلالا بعيدا لا يرجع إلا أن شاء الله. فلذلك باب العقائد باب خطير، ولذلك عقائد أهل الباطل داخل تحت حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يتعب ويعتقد، يقوم يصلي ويذكر ويدعو، يقرر ويكتب ويؤلف، وهو على باطل، وهو على باطل. فالحق أبلج والباطل لجلج، والحق عليه نور، الحق عليه نور، والحق ثقيل يحتاج إلى صبر، الباطل خفيف. لذلك انظر، وهذا مثل موجود، أحيانا يكون الشخص سني على سنة، شباب على سنة وعلى استقامة، كسلان، يا فلان خطبة جمعة أنا أستحي، طيب يا فلان فعل درس كلمة أنا أستحي، طيب تعلم واحفظ واجتهد مستحي، ما هو إلا لحظات والله يعلم ما في قلبه انجرف مع أهل البدع، إلا وتجده مقدام الأول، وبعد ذلك تجده يدعو، وتجده يفسبك ويأنثر ويكتب ملازم ومنشورات في الدعوة إلى ما كان عليه. طيب وين، أين كان هذا النشاط من قبل؟ لما كان على الحق الشيطان يثبطه، لما صار على الباطل الشيطان يؤزه يهيجه يزين له الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر له الأمر يوم القيامة وأنه في واد، ودين الله عز وجل في واد آخر. فلذلك باب العقائد أيضا داخل في هذا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أصحابها قد يكون عندهم إخلاص عظيم، يريدون يظنون أنهم على الحق وينصرون دين الله، لكنهم على غير سنة فأعمالهم باطلة. ما يكفي، لا يلعب عليك الشيطان وأن عندك إخلاص وأنك تبكي وتخشع وأنك مستعد تبذل روحك في سبيل هذا الطريق الذي أنت عليه. تأكد أول، هل أنت على الطريق الصحيح؟ هل هذا أمر يقرب إلى الله؟ ولذلك نعلم أهمية إيش؟ العلم، وأهمية طلب العلم. ميزان، معك الضوء، معك المصباح. الجاهل المتحمس مثل الكرة بأقدام اللاعبين، واحد يركله كذا، واحد يرده كذا، واحد يطلع فوق، واحد ينزله تحت، مش داري ليش، ما يدري، لأنه على جهل. لكن صاحب العقيدة والعلم والبصيرة لا يستطيع أحد يلعب عليه إلا أن يخذله الله عز وجل، أن يخذله الله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقف عند هذا، بعض الأسئلة هنا. طيب أخ يقول: أنا شخص أبي يغصبني أن أبيع شيء من البضائع قد انتهت وتغير طعمه، هل أنا مشارك في الإثم؟ الجواب نعم، أنت مشارك لأبيك في الإثم، ولو مات واحد في ذمتك وفي ذمة أبيك، لو مرض حصل له تسمم في ذمتك وذمة أبيك تسألون عنه يوم القيامة، وإن مات بسبب ذلك فالضمان عليكم وأنتم آثمون، والمال الذي تكسبونه من وراء البضائع المنتهية مال حرام، مال حرام، لا يجوز لك أن تطيع أباك في هذا، إنما الطاعة بالمعروف. الأب والأم والحاكم إنما يطاعون في حدود شريعة الله. هل الركعتان بعد أذان العشاء من المستحبات؟ ولماذا نستعجل بالإقامة؟ لأننا نجيب على أسئلة، ما نريد أن نشق على الحاضرين، الشيخ جميل عنده درس بعد العشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ما نلزم أنفسنا ونلزم غيرنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، هي ليست من الرواتب القبلية التي صلى بعد أذان العشاء، لمن شاء. وقال: صلوا قبل المغرب ثم ثلاثا، يعني ثلاث مرات هو يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. ما حكم صلاة التهجد في الثلث الأخير من العشر الأواخر من رمضان حيث الناس يتهجدون لها في المسجد؟ مستحبة سواء في المسجد أو في البيت، في المسجد أفضل، في المسجد أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية فرضها على أمته كما في الحديث. الكلام على هذا يطول، يأتي له إن شاء الله وقته. قال: ما معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ يعني إذا كنت حالك المتوسط ماذا؟ يعني متى تيسر لك تتغدى دجاج ورز، ومتى ما كان ما عندك شيء خبز وشاهي، إلا خبز ولبن، والوسط رز وإدام، هذا الوسط. يعني انظر ما هو الوسط الذي أنت بالنسبة لك لا هو الأعلى ولا هو الأدنى. قد يكون هو غني جدا، هذا ليس الوسط، وقد يكون فقير وهذا فوق الوسط، لا بأس إذا زاد، لكن قد يكون هو ميسور وجاف على 3000، لا. لكن على تحديدها بأنها مدان من طعام يعني مقاربة، لكن الله تعالى يقول من أوسط ما تطعمون، فالغني ليست 3000 وسط. يقول: إذا كان المصلي يصلي وليس عنده سترة ويمر المار بعيد فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته إذا مر بعيد، والذي يصلي إلى غير سترة خالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس. يجب عليك أن تصلي إلى سترة واقترب منها، اجعل بينك وبينها نحو 3 أذرع. لكن إذا صلى إلى غير سترة هنا خلاص، يعني قطع علينا المسجد ما عاد نمشي، نقدر له قدر 3 أذرع ونمشي، لكن ما نمشي بين يديه وهو مخالف في تركه للسترة. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا، ما بقي فبعد المغرب إن شاء الله.